إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن السعادة الزوجية يبحث عنها كل زوج وزوجة، فكلاهما يريد حياة هادئة وكلاهما يريد حياة هانئة، تسودها المودة والحب والاحترام. وهذا لا يتأتى ولا يكون إلا بأسباب، ومن أعظم هذه الأسباب قيام كل واحد منهما بما يجب عليه نحو الآخر. فقيام الزوج بما يجب عليه نحو زوجته، وقيام الزوجة بما يجب عليها نحو زوجها، يكفل لهما حياة هادئة، ويكفل لهما السعادة والمودة والاحترام بتوفيق من الله تبارك وتعالى. وقد بين الله جل وعلا للزوجين في كتابه الكريم الواجب على كل منهما فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. فأخبر سبحانه أن للزوجة حقا كما أن عليها واجبا، وأن للزوج حقا كما أن عليه واجبا. وسنبدأ في هذه الجمعة بذكر حقوق الزوجة، لأن الله عز وجل قدمها فقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فمن حقوق الزوجة معاشر المسلمين على الزوج المهر، فالمهر حق للمرأة ويسمى الصداق. قال الله جل جلاله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي أعطوهن مهورهن عطية لازمة، عطية واجبة وفريضة لازمة. فأثبت الإسلام المهر للمرأة، وهذا تأكيد على شرفها وعلى علو مكانتها، ودليلا على رغبة الرجل فيها. وهكذا معاشر المسلمين، من حقوق الزوجة على زوجها النفقة والسكنى، أن ينفق عليها وأن يسكنها، أن يطعمها وأن يكسوها، أن يوفر لها الطعام والشراب والملبس والمسكن. قال الله سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال الله سبحانه: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وفي حديث معاوية بن حيدة قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، قال: وهذا دليل على وجوب النفقة، وهذا دليل على وجوب النفقة، وأن ذلك بحسب سعة الزوج، فلا يكلف فوق وسعه. والله تبارك وتعالى يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. والنفقة والسكنى من أعظم أسباب استقرار الحياة الزوجية، ومن أعظم أسباب دوام الزواج، وهو دليل أيضا على علو مكانة المرأة، فتبقى معززة مكرمة، ويذهب الرجل ويسعى في إيجاد النفقة لها والإنفاق عليها. ولو كانت الزوجة غنية، ولو كان عندها من المال ما عندها، فيجب على الرجل أن ينفق عليها من ماله ومن كسبه، إلا إذا تسامحت في حقها وتنازلت عنه، فالحق لها والأمر يعود إليها. ومن حقوق الزوجة على زوجها المعاشرة بالمعروف، المعاشرة بالمعروف. قال الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي حسنوا، طيبوا أقوالكم وحسنوا أفعالكم، طيبوا أقوالكم وحسنوا أفعالكم مع زوجاتكم بحسب قدرتكم، بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله. والله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا وأسوتنا، كان جميل العشرة مع أهله، يلاطفهم ويداعبهم ويضاحكهم، وربما سابق بعض زوجاته توددا لها، كما فعل مع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل بأبي هو وأمي، هو القائل: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ألا وإن من جميل العشرة ومن المعاشرة بالمعروف المداراة، مداراة النساء، والتغافل عن بعض الزلات، والتغافل عن بعض العثرات، والتغافل عن بعض الهفوات. فلا بد أن تراعي طبيعة المرأة، فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت من ضلع، خلقت من ضلع. والضلع طبيعته الإعوجاج، الضلع طبيعته الإعوجاج. وهذا إشارة إلى خلق أمنا حواء عليها السلام، فقد خلقها الله عز وجل من ضلع آدم الأيسر، فالضلع أعوج. وهكذا المرأة، وهكذا المرأة ما يزال فيها عوجاج. فلا بد أن تتحمل يا أيها الرجل، ولا بد أن تصبر، ولا بد أن تداري وأن تتغافل. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له: التغافل نصف الخير، قال: بل التغافل، بل الخير كله في التغافل، يعني عن الزلات وعن الهفوات التي لا تمس دينا ولا شرفا ولا عفة. فمثل هذه الزلات ومثل هذه العثرات تحملها يا أيها الرجل، وداري زوجتك واصبر عليها. يقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. وفي حديث أبي هريرة: فإن ذهبت تقيمه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. وكسرها طلاقها. إذا أردت امرأة كاملة فأنت تطلب مستحيلا أو شبه مستحيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، فما دونهن من النساء فيهن النقص، وفيهن شيء من الإعوجاج، وفيهن شيء من العثرات والزلات. فلا بد أن تتعامل معها بحسب طبيعتها. فبعض الرجال يتعامل مع امرأته كما يتعامل مع الرجال، يحاسبها في كل صغير وكبير، ويحاسبها على كل خطأ. لا يا عبد الله، هذا سيؤدي ولا شك إلى كسرها، أي إلى طلاقها. ربما يحصل منها شيء في لسانها من الحدة ونكران الجميل وجحد المعروف، فتحمل واصبر وداري ولا تحاسب على كل خطأ. فالله عز وجل يقول عن نبيه: عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بعضه وأعرض عن بعض. قال المفسرون: أي نبهها على بعض الأخطاء وترك البعض الآخر، وترك البعض الآخر. فلو كان عند الزوجة 10 أخطاء فنبهها على خطأين أو 3 وتغافل عن الباقي مما ليس فيه مس بدين ولا بشرف ولا بعفة. هكذا كن رجلا، هكذا كن رجلا، وتعامل معها بحسب طبيعتها وبحسب ضعفها وبحسب نقصانها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كل. فهي ناقصة في عقلها وفي دينها، فجعلت، ولهذا جعلت شهادتها بنصف شهادة الرجل. فاستوصوا بالنساء خيرا معاشر المسلمين. ولهذا نهينا عن تتبع عثرات المرأة وعن تتبع زلاتها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا أطال الغيبة، إذا أطال الغيبة. فنهاه أن يطرق أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم. فإذا كان الرجل قد سافر وأطال السفر فينهى أن يدخل على أهل بيته ليلا إلا بعد أن يعلمهم، إلا بعد أن يشعرهم، لأنه قد يأتي وامرأته على هيئة ينفر منها. فإن المرأة إذا غاب عنها زوجها لا تهتم بنفسها. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل على امرأته بدون إذن مسبق فيراها على هيئة ينفر منها. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلتم ليلا، إذا دخلتم ليلا فلا تدخلوا على أهليكم حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. فهكذا معاشر المسلمين، الله الله في الصبر على النساء وفي المداراة وفي التحمل للعثرات والزلات التي تقع منهن. فإنهن خلقن من ضلع، فإن ذهبت تقيم هذا الضلع فقد تكسره، وكسرها طلاقها، وإن أتركته تستمتع بها وفيها هذا العوج. وهكذا معاشر المسلمين، من جميل العشرة الهدية، من جميل العشرة ومن المعاشرة بالمعروف أن تهدي الهدية ولو كانت متواضعة ولو كانت صغيرة، فلها الأثر الكبير في تحقيق السعادة وفي تحقيق المودة وفي تحقيق المحبة واستمرار الحياة الهانئة بين الزوجين. والنبي صلى الله عليه وسلم أو كما في الأثر: تهادوا تحابوا. فبعض الناس للأسف الشديد ربما تجده في هذا الباب مع أصدقائه ومع أصحابه يطلق يده بالهدايا، ولكنه يبخل على أهل بيته. وهكذا من جميل العشرة معاشر المسلمين أن المرأة إذا كان لها مال، إذا كان لها مال فينبغي عليك أن تحفظه وينبغي عليك أن تصونه، ولا تأخذ منه إلا بإذن منها، ولا تأخذ منه إلا بطيبة نفس منها. فهذا من جميل العشرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يحفظ مال خديجة، كان يحفظ مال خديجة، ولهذا استأمنته، ولهذا لما عرفت أمانته نعم طلبت منه أن يتزوجها، طلبت منه أن يتزوجها. فالله الله في أموال النساء، لا نقترب من هذه الأموال ولا نأخذ منها شيئا إلا بطيب من نفس وبإذن من هذه المرأة. وهكذا معاشر المسلمين، من جميل العشرة ومن محاسن العشرة مع الزوجة ألا تمنعها من زيارة أهلها، ألا تمنعها من زيارة أهلها إلا إذا خشيت مفسدة في دين أو خشيت مفسدة على نفسك، كما لو كان أهلها يفسدونها عليك. وهذا قد جاء فيه الوعيد الشديد: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي من أفسد امرأة على زوجها، فإن خشيت هذه المفسدة فلك أن تمنعها من زيارة أهلها. وهكذا من حقوق الزوجة معاشر المسلمين حق المبيت والمعاشرة، فالجماع من مقاصد النكاح الكبرى، الجماع من مقاصد النكاح الكبرى، فيجب على الرجل أن يتعاهد امرأته بهذا، يجب عليه كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، واستدل بقوله سبحانه: فلا تذروها كالمعلقة، أي ليست بفارغة، فيحصل لها التزوج وليست بذات زوج فيوفيها حقها من الوطئ. فهذا أمر عظيم معاشر المسلمين، يقع فيه الخلل والإخلال من بعض الأزواج، كأولئك الذين يغتربون السنوات الطويلة تاركين لزوجاتهم، لا يأتون ولا يزورون ولا يؤدون مثل هذه الحقوق. وكمثل أولئك الذين يقضون أوقاتهم في السهر، إما في عمل من الأعمال بشكل دائم، وإما في سهرات مع الأصحاب والأصدقاء، فيعود في آخر الليل فيرمي نفسه كالجيفة فوق الفراش لا يلتفت إلى امرأته. الأيام والأسابيع والأشهر الطويلة، فهذا قد أخل بواجب وبحق من حقوق الزوجية، وبمقصد عظيم من مقاصد النكاح، من مقاصد النكاح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو الذي انشغل بالعبادة عن أهله وعن وطئ أهله وعن جماع أهله، يقول له: وإن لأهلك أو وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، أي بالجماع. وهكذا قال مثل ذلك لأبي الدرداء لما انشغل عن أهله بالعبادة: فكيف بالذين ينشغلون بلهو ولعب وسهرات وسمرات تاركين هذا الحق. وهنا تنبيه أنه ينبغي أن يتزين الرجل لزوجته عند هذا الأمر كما يحب أن يتزين لها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب ذلك منها. وأعظم التزين معاشر المسلمين النظافة، وأعظم التزين معاشر المسلمين النظافة. وكما قال الله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يتأدب معها في التعامل إذا ما حصل منها شيء من النشوز، يتأدب بما أدبه الله عز وجل في كتابه الكريم، فقال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، فيعظها إذا رأى منها عوجاج لا يسكت عليه، يعظها ويذكرها بالله وبحقه عليها، ويذكرها بالوقوف أمام الله تبارك وتعالى وبأن الله سائلها. فإن لم تنفع الموعظة فيهجرها، ويكون الهجر في البيت، كما في حديث معاوية بن حيدة قال: ولا تهجر إلا في البيت. فإن لم ينفع الهجر فيضربها ضرب تأديب لا ضرب انتقام، ضربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي ضربا لا يكسر عظما ولا يخدش لحما ويتجنب الوجه. ففي حديث معاوية ابن حيدة أيضا قال: ولا تضرب الوجه ولا تقبح. فالحذر من لطم الوجه، لأن أشرف ما في الإنسان وجهه، أشرف ما في الإنسان وجهه، فإذا اعتديت على هذا الوجه ففيه من الإذلال وفيه من الإهانة. وهكذا لا تقبح، لا تقل قبحك الله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. فإذا ضربتها بعد أن تعظها وبعد أن تهجرها فلا ينفع، تضربها ضربا غير مبرح، ضربا يكون فيه التأديب ولا يكون فيه الانتقام. فهكذا التأدب في التعامل مع الزوجة بما أدبنا الله تبارك وتعالى. وإلا فبعض الرجال يجلد زوجته جلد العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر الليل، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر الليل. يعني عجيب، تجلدها جلد العبد ثم تأتي في آخر الليل تطلب جماعها. فهذا مستقبح معاشر المسلمين. فعليك يا عبد الله إذا أردت أن تؤدب فتؤدبها بما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم. وهكذا معاشر المسلمين، من حقوق الزوجة على زوجها أن يغار عليها الغيرة، الغيرة معاشر الرجال على الزوجات وعلى المحارم بشكل عام. فالغيرة خلق محمود جعله الله عز وجل في العبد ليحمي محارمه، ليحمي محارمه من كل غدر وإجرام. فعليه أن يحفظ أهله وأن يصونهم، فيمنع زوجته من الاختلاط، ويمنع زوجته من التبرج والسفور، ويأمرها بالحجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحم وهو أخو الزوج؟ قال: الحم الموت. فإذا كان لا يجوز لها أن تختلط بأقارب زوجها كالأخ والعم والخال، أي عم الزوج وخال الزوج، نعم، فكيف ببقية الرجال الأجانب؟ فالغيرة الغيرة معاشر الرجال. والله سائلكم، سائلكم عن هذه الرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فأنت ستقف أمام الله جل وعلا وتسأل عن هذه الرعية: أحافظتها أم ضيعتها؟ هكذا من الحقوق معاشر المسلمين، من حقوق الزوجة على زوجها أن يعلمها، أن يعلمها أمر دينها، وأن يعلمها أمر عبادتها، إما بنفسه إن استطاع ذلك، وإما أن يدفعها إلى من يعلمها من أخواتها النساء. فينبغي أن يعلمها أمر دينها وما تقوم به عبادتها. وهذا معاشر المسلمين امتثالا لقوله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والأمر بالصلاة أمر بتعليمها، وهكذا قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. قال علماء التفسير: أي علموهم من العمل بطاعة الله ما يقون به أنفسهم من النار. فالله الله في تعليم النساء أمور دينهن وفي تعليمهن أمور عبادتهن، فهذا لا يقل أهمية عن النفقة والسكنى إن لم يكن أهم. وكما قال بعض العلماء أو كما قال سلفنا الصالح، حاجتنا إلى العلم أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب. وبالجملة معاشر المسلمين، اقبلوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وكلما كنت أكثر قربا من أهلك، وكلما كنت أكثر خيرا لأهلك، حققت قول النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لأهله. ويتبقى لنا ما للزوج من حق على زوجته، فنتركه إلى الجمعة القادمة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من الفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن، ومن علينا بالأمن والأمان في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. وأسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يوفقهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.